كان يتبنى التخصصات او يشكل المواهب الرجل المناسب فين في المكان المناسب. لا المسجد لم يكن المسجد مكانا للعبادة فقط، بل كان يقوم بأدوار كثيرة جدا. كان مكان للعبادة، وكان مكان لتعليم القرآن، وكان مأوى لمن لا بر له، 70 واحد من أهل الصفة ساكنين فيه قومة. كان مكان لحل المشكلات، لحل ليه المشكلات. كان مكانا للزواج والطلاق، يعلن عن الزواج فيه، ولو حصلت مشكلة حتى التحليل في اللعان، اللعان الستة هتلاقي الباب يضرب من برضه ايه في المسجد، تستقبل فيه الوفود، تضيف وتخرج منه الجيوش، وتعقد الرايات الالوازم، مستشفى للتمريض مرض فيه صعب بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. اذا مؤسسات الدولة كلها بدأت منين؟ وهذا يدلنا على مسجدية الدولة، مسجدات الايه الدولة. وان لم تكن مساجد فايه لابد ان تكون المساجد لها دور واضح وبارز في هذا الامر. غير ما يثبتهم بهم لا علاقة لها بالدنيا، كانت الكنائس دول عبادة بس، الحقوا بالمساجد بالكنائس مدارس ومستوصفات، صح، لكي يدفعنا او لكي يدفعوا على التحركات بتاعتهم المسحة الدينية. اما مسجدنا في بعض الاوقات يغلق ويغلق وبينهما مغلق حتى لا يفرخ ويربي القادة والكوادر اللي يمكنهم ان يعني يجددوا للناس دينهم من جديد. صلوا على رسول الله. يبقى الرسول بنى المسجد، المسجد ومعناه وليس المبنى، لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من حجارة ردما فوق القامة حاجة كده ايه، وكان نصه بس اللي متسقف، والسقف مش بخرسانة بجليد، والاعمدة بتاعته اخد النخل، والفراغ بتاعه الحصباء، جابوا الايه الزلط الناعم والحصب الناعم، وراحوا ايه فرسين على سم الجيش الثابت. وهذا المسجد بهذا التكوين ربى ابا بكر وعمر الصحابة الكرام. وكم من مساجد كبيرة بارزة منفق عليها لا تخرج رجالا، لكن ده الجديد اللي كان في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان بمعناه وليس بمبناه، لا ينظر فيه الى المبنى. المبنى هنا يا رسول الله الا نكمله؟ يقول خشيبات وثئام الامر اعجل من ذلك، بل عريش كعريش موسى، حاجة كده ايه، عد ما تقفش كتير قدام الموضوع ده. لكن في عصرنا انشغلنا بالمظهر عن الجوهر. ده اول حاجة المسجد، والمسجد لازم ده اليافطة ان نلتقي ايه حواليها. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم عمل مؤاخاة بين المهاجرين والانصار، عمل يا اخوانا مؤاخاة بين المهاجرين والانصار. كان في قبل كده مؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، لكن المهاجرين دول لما كانوا في مكة، لما جم المدينة بقى كل المهاجرين فقراء. كان في مكة المهاجر الغني ينفق على المهاجر الفقير، لكن في المدينة فالكل فقير. ليه؟ لأنهم جردوا من أموالهم قبل أن يخرجوا بها. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الإيه الصادقون. إذا هؤلاء المهاجرون كانوا فقراء، فعلشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل لهم تعويض، فآخى بين كل مهاجرين ورجل من الإيه من الأنصار. وضرب المهاجرون أروع الأمثلة في العفة، وضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثار. ويثنون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الانصار حينما جاءهم اخوانهم المهاجرون، اقرأ كده شوف سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قل له هاتان زوجتاي وهذان بيتان وهذان بستانان، اختر ايه؟ يا سلام. يقول بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على الايه؟ على السوق. ضرب المثل في العفة ولا لا؟ عفة النفس، دلني على السوق. وذهب الى السوق وجعل يتاجر وبنى نفسه من الصفر زي ما بيقولوا، وعف عن مال اخيه. وكان هناك التوارث بين المهاجرين والانصار، في توارث، يعني لو مات الانصاري يعيش مين؟ المهاجرين، هو مش من عيلته ولا بلده، ولكنها الاخوه. الاخوه التي تحدث القران الكريم عنها، ويؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم مفلحون. بعد بتاعت الانصار والال قبلها لفقراء المهاجرين الذين اخذوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ونصر الله ورسوله اولئك هم الصادقون. دي كمان المهاجرين. فالمهاجرون الانصار هؤلاء سنوان. فالمؤخر يا اخواننا امر ضروري في اي مجتمع يريد ان يبني نفسه، يبدأ في اعادة هيكلة للمجتمع. كان زمان العراء بين الناس بسبب القرابة، ان ده الاسلام هو العراء بسبب ايه؟ الدين. ذلك ده معجزة حقيقية. لبعد ما كان العرب يقاتل الرجل مع الرجل حمية او عشان من عيلته، صار الرجل يقتل اباه واخاه في الله وينصر اخاه المؤمن في غزة بدر. ابو بكر يبحث عن ولده، وابو عبيد يقتل اباه، وعمر يقتل خاله. يعني ايه؟ مفيش هواد اهو. وسيدنا عمير بن ابي وقاص يؤثر، وسعد بن ابي وقاص اخوه يمر به، ورجل من الانصاري اثر اخوه. فسعد يقول لاخيه الانصاري في الدين اشدد وثاقك به على اخوه، شد على الود قوي، فان امه ذات مال تفدي منك بالمال الكثير. فقال له اهذه وصاتك بي؟ قال هو اخي دونك، ده اللي قدرت عليه توصي علي. مصعب بن عمير، مصعب بن عمير. فابن قرار ولاء صار ايه؟ صار على اساس من الدين، دعوه فانه ممتنع. كلامنا هنجيله كتير، لكن تاسيس المجتمع على هذا الاساس، صارت المواطنه هي الاساس، بس الجنسيه مش قبل الديانه. الديانه اولا. فده اللي خلى المسلمين والصحابة يا جماعة يتهدون في ان يود احدهم اخاه، لانه يتعبد لله بهذا الامر. اذا كان ربنا كان بيورثه، ثم نسخ ذلك لما استغنى الايه؟ المهاجرين، لما نتكلم عن غزوة بني النضير. لكن المؤاخاة دي امر ضروري، ما ينفعش نقيم امة وهي متشاكسة متصارعة. لما قرروا في الامم المتحدة عملوا مؤتمرات ماسونية، قررت ان نبحث عن الصراعات الاثنية اللي موجودة في بلاد المسلمين وننميها. ظل نصارى مع مسلمين في لبنان، تجد الدعاج مع المورنة، مع الشيعة مع الصم. المهم كل بلد حوالين اسرائيل لازم نخترع فيها ايه؟ مشكلة طائفة. في العراق صنع الشيعة واكراد وهكذا. فما كان لدولة الاسلام ان تقوم، وهذه التحذيرات موجودة. فاجل هذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يراعى دعاء الامة الاسلامية بشكل جديد. ايه الترميم؟ انه يعيد هيكلة كما يقول اهل الادارة في علم الادارة اعادة هيكلة الام بدل ما الولاء والتناصر على اساس قبلي يكون على اساس دين فكانت الاخوة. ثم بعد ذلك الوثيقة والوثيقة عقد مواطنة زي ما ذكر الشيخ حميد الله في الوثائق السياسية في العهد النبوي اول وثيقة تضمن حقوق الاقليات في التاريخ العالمي كانت وثيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الزمان قديما كان يعطي للمتغلب حقا في ابادة الخصم وتصفيته والتطهير العرقي والاثناء والاجلاء ما شفناش رئيس دولة دعا المخالفين امام تعالوا نقعد ونتفق على المصلحة العليا للبلد حوالي 46 مادة دستورية مع الرسول واليهود بطوائفه هذه المادة الدستورية كانت في غاية الدقة وترسم الدستور احنا طبعا مختلفين دلوقتي على الدستور وعمالين ايه نقطع هدوم بعض على الدستور فالرسول وضع دستورا توافقيا تسألني هل الدستور غير القرآن اقول لك ليس بالضرورة ان يكون القرآن مغنيا عن الدستور ربما تكون هناك امور تفصيلية مستجدات في الحياة اما نص عليها صراحة في القرآن فنحتاج الى ان يجعلها في الدستور لكن المرجعية العليا لله ورسوله دي مادة لابد ان تكون في اي دستور اسلامي او بلاد اسلامي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نصف الدستور وما شجر بين اهلي هذه الصحيفة من خلاف لما اليهود من ناحية والمسلمين من ناحية فما ردوا الى من الى الله ورسوله الى الله ورسوله اي شيء ينشب من خلاف يكون المرد الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاقر اليهود المختلفون معنا في الدين على ان المرجعية العليا لله والرسول والقرآن فوق الدستور وقال لك كان اليهود اقلية لا ما كانوش اقلية كان اكتر من المسلمين لان بني قينقاع قرابة 700 بني النضير كذلك بني قريظة في الحدود ده المقاتلة بس غير نسانهم وهيالهم عاد المسلمين ما كان فاصل العدد ده زي ما حوالك بعد كده هي ما كانوش اقوياء كانوا اغلبية بس عشان تبقى الدعوة الاسلامية لازم يكون ايه المرجعية العليا لله ورسوله لما انا اطلع دستور عام يضمن حقوق المواطنين ده مش مصادم للقرآن ولتعليم الإسلام مش مصادم إن القرآن ده دستورك أنت كمسلم شخصي أو لدولتك لما تكون كلكم لكن هناك أمور لم يفصلها القرآن محتاج أن نختص الكلام فيها مستجدات وهناك أمور تختص غير المسلمين قوانين جديدة زي العقوبات والتعزيرات زي قوانين المرور زي قوانين كذا الانتخابات والاحزاب مثلا السماح بالاحزاب التعددية السياسية كلها شغلة في الدستور من الاخر الاسلام اول من وضع دستورا يشمل المسلمين وغير الايه وغير المسلمين يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهم بناء المسجد لابد من اليافطة الرمز الراية اللي تدل على الاسلام يجتمع فيها الناس يصدرون عن رأي الاسلام فيها ثم المؤاخاة لازم البناء الداخلي للأمة يكون متماسك ثم ضبط العلاقة مع المخالفين في الدين علشان يفوت الفرصة على من ارادوا ان يضغطوا بورقة الاقليات وطالما ضربنا بورقة الاقليات ضربنا بعض الورقة انجلترا دخلت مصر بحب فيه اصل فيه رجل في حمار عنده حمار ومش عارف خد منه جاء ومدنيه في الفلاس وبنسيه ايه راح وايه سابق على كل الاسطول جاء فرنسا جاي علشان تضغط بورقة الاقليات نابليون وجاي في السكة في الماركت قال سأجند 2000 من اقباط مصر لأضرب بهم الايه الاسلام في مصر ونفذ هذا المخطط معهم المعلم يعقوب حنا النصراني حصرت تركيا وضغط عليها لاجل الاقليات ونصارى المورا ونصارى البلقان وضغط خارجيا على الدولة عشان مشكلة الايه اقليات الرسول صلى الله عليه وسلم فوت الفرصة على الجميع بدل ما يجي رواد خيبر ودول 10,000 مقاتل لوحدهم يضغطوا على المدينة عشان ايه الاقليات بتاعتها لابد ان يحسم الامر فضع الدستور ووقعت عليه كل الاطراف وتم تنفيل اليهود بطوائفهم في هذا الدستور اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طيب في برضه ترتيبات تانية لازم من ترتيبات ادارية ومشكلات تواجه النبي صلى الله عليه وسلم نشوف حلها ازاي. المسجد بناء المؤاخاة بالمعدل الانصار الدستور اتعمل هل سيتركوا المشركون هكذا؟ لا طبعا. قريش وهي الكيان المعادي لم يكتفي بان الرسول ترك له مكة ومشي بل ارسل رسائل تهديدية يهدد بها مين؟ يهدد بها المشركين في المدينة حتى لا يدعموا رسول الله. انتوا اخترتوا الاسلام هنحاربكم. يبقى عقوبة دعاه بتمارس طبعات خارجية بتمارس على اهل المدارة هتعملوا واختار الله الاسلام. وهذا المسجد يتكرر كل بلد تختار الاسلام. ها القطعة البحرية الامريكية تتحرك واجتماعات طارئة والحق. لما عانت قريش بنجاح الهجرة كتبت الى سادة يثرب سادة الوداع بتقول ايه؟ لقد اعانتم صاحبنا. اعانتم ايه؟ صاحبنا. فاما ان تسلموه وترضوه والا رجعونا تاني. فإن أخرنا إليكم بباشا نستأصر بها خضراءكم أو نبور بها خضراءكم ونستأصر بها شأفتكم. بتهديدات ايه؟ خارجية. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أو ذهب إلى كبار رؤوس المدينة زي ابن سلول ما كانش أسلم لسه والنقباء اللي هم الوزراء بتوعهم 12 نقيب اتحرك ومعهم المسلمون لان المسألة بوقتها هنا في انشقاق في الصف اليثربي مش قد التحديات الخارجية عايزين يسلموا الرسول وناس امنوا بالرسول عايزين يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. هو انتوا الناس اللي بيخافوا يترعبوا ولا ايه؟ انتوا مش بتدعوا ولا ايه؟ وانا نزلت وردعوا ونزلت كده يا اخويا قريش تبعت لكم رسالة سلم تسلم احنا رجالة وجدعان طب ما توروني. يبقى ضرب لهم على وتر النخوة والمروءة والسهام. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وايه ثاني؟ الملف الامني. الملف الامني الصحابة كانوا ينامون بحراسة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري اتترك المدينة ليلا ام نهارا. فكان يبيت في حراسة. فتذكرون القصة لما قال انا رجلا يحرسني هذه الليلة فاكرين بقى له ثلاثة مش عارف ينام يعني شفت خير لما يوصل لمرحلة انه ممكن يهجم عليه في اي وقت، ومش احنا مش واثقين في الجبهات اللي حوالينا برضه. فسمع خشخصة فقال من؟ قال سعد بن مالك بن ابي وقاص، جئت لاحرسك هذه الليلة يا رسول الله. فدعا له ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل الموت وراه غطيت يعني فرس معهم. فكان عشان المسلمين يناموا في المدينة برضه ما كانتش ايه؟ ما كانتش ميسورة. حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس. اذا الموضوع الامني كان خطير، ما كانش سهل وانت بتبني الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم علشان ياخد خطوات مبنية على دراسة عمل جهاز للتعبئة والاحصاء في المدينة. الكلام ده ممكن ما تلاقيش في الكتاب، جهاز للتعبئة والايه والاحصاء. قال احصوا لي كل نفس مؤمنة تقدر على حمل السلاح، تعبئة والاحصاء. كل نفس مؤمنة تقدر على ايه؟ على حمل السلاح. فحصر لها الناس فلأن عدد المسلمين 1500. قال امتنعنا. اذا كده ايه؟ نقدر نحمي نفسنا. لما وصل عدد 1500 اليهود جوا الحصون 700 مقاتل في قينقاع وزيهم في بني النضير وزيهم في بني قريظة. يعني مجموع معاد المقاتلين اكتر من مين؟ بس الرسول عارف ان اليهود لا يقاتلنا الا داخل الحصون، وكده كان بينا بينهم ايه؟ فجهاز التعبئة والاحصاء قدر يمد بالمعلومات اللازمة حتى يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم ان يضع خطة زمنية او استراتيجية عامة للايه؟ للدعوة والحركة. كمان اتخذ المخابرات من فاشي تبقى في العاصمة نعم وفجأة ان الجيش مالك. ففي حراس على انقاض المدينة، حرس المدينة، وفي ناس تجمع معلومات من بره. جهاز المخابرات كان قوي، كان قويا وسابقا وفضل مستمر بعد كده. ده المخابرات جوه قريش مش في المدينة بس، ده في مكة كمان. اي تحرك العباس بن عبد المطلب يكشفه ايه؟ يكتب ده رسالة. سيدنا رشيد بن عمر يكتب رسائل. اذا هذا الجهاز كان يعمل، واي تجمع للمشركين قبل ما يتحرك يكون الجيش النبوي ايه؟ على دماغه. ده يدلنا على دقة الرصد الحربي لرسول الله. ولا يتأتى له دقة الرصد الحربي الا اذا كان جهاز المخابرات عنده ايه؟ سليما واعيا. مش كده بس، حدد حدود المدينة، بسط سلطانه ونفوذه على اكبر منطقة جغرافية في المدينة وما حولها. فقام بحركات توسعية لاستخلاص هذه الارض وجعلها تحت سلطان مين؟ الدولة الإسلامية العاصمة. بغرض التضييق في الخناق على قريش، لأن ده طريق التجارة. مش كده بس، عمل تحالفات مع قبائل الجوار، تحالفات عدم اعتداء. تخيل، مش تحالفات هم كفر، خلاص خليكم كفر، بس تيجي نعمل مع بعض مشروع ايه؟ لا تحاربنا ولا حاربك، ولما قريش تعدي من هنا قول لي. ووصل الى الابواء في السنة الاولى، وعارفين ان غزوة بدر قبل المدينة ناحية القبلية في 83 كيلو. سلطان بن عمرو وصل هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع رجل هناك اسمه مجدان بن عمرو. الكلام لما نيجي نقول للناس الاسلام ده موضوع ينخض ويقول لك ازاي؟ ما اللي بيقوله ده ايه؟ اللي بيتحصل ايه؟ ممارسات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقه دي بتدل على ايه؟ على ان الاسلام بنى ايه؟ دوله. والذي يريد ان يخرج الاسلام من الدعوة ويرجعوا الى طول الدعوة اليتيم المسكينة اللي هو مستنية ابو جهل يديها رخصة ويسمح لها تشتغل او يمنعها من الشغل يبقى بيضحك على نفسه. الاسلام يتحرك في اطار دولة بمؤسساتها تخدمها تخدم فكرتها وتذهب عن حيوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتج سياسة داخلية اجتماعيا زي ما قلنا اخى بين المهاجرين والانصار واتبع يشد على الزواج يشد على الترابط الاسري علشان يبني وسائد من الرحم بين الناس. واول مولود ولد في المدينة سيدنا عبد الله بن الزبير اليهود قالوا احنا عملنا لكم عمل يا مسلمين مش هيتولدكم في بلد بحد تمام. فلما ولد عبد الله بن الزبير بن العوام ابن اسماء ذات النطاقين في الهجرة صاف بقى المسلمين في شوارع المدينة بدأ يدلنا على ان الحرب الدعائية لازم تكون عائلها لان ممكن هو يحوطك بمجموعة من الشبهات وشائعات تقتلك زي ما بيعمل الاعلام دلوقتي يجي الاسلام ينهض ويقوم يروح الاعلام شغال عليه سبحان الله. فالمسلمين تعاقدوا على رعبهم في المدينة افتبع بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان ينشئ اقساما لم تكن موجودة في الدولة وما كانتش دولة اصلا زي ما هو الترجمة جاءوه بسيدنا زياد بن ثابت كان غلام صغير زياد نعم انت حدث كده صورة حدث بضع عشرة صورة تعالوا اديك للنبي يا رسول الله هذا يحفظ بضع عشرة صورة من نزل عليك. فقال بعد ما سمعوا منه تعلم لغة يهود فاني لا امنهم على كتاب لا عنده الطاقة في الحفظ يعني شاطر في الحفظ زي دخلوا ابن الادبي خش علم الادبي ادبي حفيظ ينشر بيه قسم اللغات والترجمة ليه عشان اسرار الدولة ما تبقاش في متناول يهود مش هجيب مترجم يهودي يترجم لي اللي يبقى ايه لازم يكون في مسلم يفهم لغة الايه الاعداء لا ما انا مكرهه مش كده وبس ابتدى ينشئ سقف المدينة عشان يعمل استقلالية اقتصادية للدولة الناشئة زي تبقى دولة من غير اقتصاد او اقتصادها بيد اليهود واليهود في اسواقهم عندهم تجارة الذهب والسلاح يعني هو فتن في الدولة التخضرة يدور الاثنين سلاح يدور الاثنين سلاح يقول لك فرجت حنبيع سلاح والمعركة استغلت واللي فضل معاه جنيه بعد المعركة ياخدوه منه في الذهب او بالربا هكذا ملك الاقتصاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى ارضا فسيحة وقال هذا سوقكم اهل الاسلام وعلشان يشجع التجارة المحلية في السوق الناشئة قال ايه لا يضربن عليكم فيه خراج مش هعمل ضرايب على صغار التجار اقطع رقباهم واسيب الكبار اديهم هم الدعم لا طبعا لا يضربن عليكم فيه خراج دي كانت بغيظ اليهود قوي مفيش استقلالية اقتصادية مين للمسلمين ممكن ده كان سبب بعد كده في غزوة بني قينقاع. يبقى الملف الاقتصادي الملف الآن ملف الاستخباراتي واللغات والتربية وعادة هيكلة الدولة والمسجد والمؤخاة والدستور كل ده ايه حصل بس كده وبس. التصليح المدينة كانوا قوما مدنيين ان جاب سلاح يجيبهم مين من اليهود بالدين اليهود كانوا يبيعون لهم السلاح وما كانش عند المسلمين فقه صناعة السلاح او الاوس الخضر قبل الاسلام كانوا يعرفون من الحرف. لك اشتغل حداد ازاي وانا سيد القبيلة ازاي؟ اشتغل نجار؟ لا، هات اليهود يشتغل نجارين. يقدر النخل ولا يجز النخل ويخرس النخيل؟ لا، اشتغلش الحاجات دي. مالي انا اقعد كده بيه؟ انا صاحب البستان. طب يقول اشتغلوا في النجارة والحدادة والخياطة والسيد المنفوش ده اللي معاه لابس العباية ده معاهش يدفع، يضيف عن نوت، يشتغل بالربا، يجي على اخر السنة المحصول يروح لمين؟ لليهود. تيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما اكل احد طعاما قط خير من ان يأكل من عمل يده، فاما نبع الله يدرب كان يأكل من عمل يده، يحضم على العمل مش كده بس. لما نتعلم الرمي ثم نسيه فقد عصى أبا القاسم. يتعلم الرمي ونساه عصى أبا القاسم. إن الله يخلق السهم الواحد ثلاثة في الجنة، صانعه ومبدله والمتصدق إيه أو والرمي به في سبيل الله. يعني إيه؟ يعني صناعة الصناعات التسليحية ثلاثة يشتغلوا في صناعة السهم قبل ما يطلق في سبيل الله، ويقدرون ياخذ احضارات وحسنات. كان المقتنيات في البت بتاع الاوس والخزرج جمل فر المال مثلا، جمل واحتاج ايه جمل ركوبه ولا للسفر، لكن هيقتني الخيل ليه؟ الخيل مكلفه عشان يصرف على الخيل وكده، بلاش من دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشجعهم على اقتناء الخيل وان يصرف على الخيل، لان الخيل في العرف العسكري قديما يضاهي دبابة. فعارفين سيدنا جعفر في وقته عقر زواده ليه؟ حتى لا يستفيد الكافر بالايه؟ بهذا السلاح الخطير. فدلهم على اقتناء الخيل، ومن احترس فرسا في سبيل الله فان سبعه ولله ودوره ورواسه في ايه؟ في حسنات الصحابه يوم القيامه. يا سلام، الصحابه في غزوه بدر كانوا عندهم فرسين، في غزوه احد كان فرس، قبل ما جت غزوه تبوك بقوا 30 ركوبه، 30,000 ركوبه ما بين جمل وما بين فرس. في الصراعات التسليحيه الرسول كان بيدي في الغنايم سهمين للفرس وسهم للرجل، فهو غير فرس ياخد سهم واحد، تشجيعا للناس على اقتناء هذا السلاح الخطير الذي يمكنه ان يحدث يعني اعادة تغيير في كفة الميزان العسكري. اذا دي بعض التدابير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذها سنة 1 هجرية. وهناك امور ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم زي الشعر والاعلان، بقى في عندهم شعراء يتهكمون بالمسلمين، الرسول يعمل مؤسسة اعلانية من الانصار، حسن بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رياح، واتخذ من برم لحسن بن ثابت في المسجد تنشر عليه الشعر، وقال ارواهم وروح القدس معك. وكان عمل الى كعب بن مالك في داره ويقول يقف على بابه، ما هي يا كعب؟ قول تقول ايه شعر؟ ترد عنه تقول ايه؟ من شجع الشعر يقول له هي تاني، هي تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يسأل بنفسه عن هذه الاشياء. لكن احنا ضد الاعلام اللي هو يدغدغ المشاعر و يكون ضد المشروع، زي الاعلام اللي بينمي فينا روح القومية المقيتة. من سيدنا اصيل يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بمكة حولي اذخر وجليل. ياه يا مكة فينك يا مكة، هيجي علي يوم ابات في مكة بين الجبلين دول افخر وزليل. امتى ارجع لك يا بلدي؟ ده اعلامه هو شعر، بس الشعر ده بقى ضد الايه؟ ده يخلي الناس تكره عيشتها فين؟ في المدينة. ده الهدف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اصيل دع القلوب تقر، ما تنكدش علينا، ما تسخنش القلوب وتمشينا في اتجاه ايه، خلينا ساكتين. الوباء او الجرى بتاع المدينة استوخمه اهل مكة، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوباء ان يحول عن المدينة ويذهب الى الجحفة، الى مكان بعيد يعني. الشاهد ان كان في مضبطة في الدولة الاسلامية الناشئة، لو خدنا كل عنصر من العناصر اللي بتكلم فيها ديت واعيد بناء دولة الاسلام الجديدة على اساسها، ان شاء الله ستتغير احوالنا. بناء المجتمع الجديد، بناء الدول، يحتاج الى علماء اجتماع واقتصاد وخبراء، طبعا اهلا بهم وسهلا، لكن لا نتجاهل العنصر البشري. ده اللي كان الاساس. النبي صلى الله عليه وسلم اسس دولته على اساس من الايه؟ من الرجال. وبقدر عدد من عندي من الرجال الاكفاء المغاوير الاثبات، ان شاء الله يمكننا ان ننطلق ونتحرك. قبل ان تناقش الميزانيه، قبل ان نفكر في الموارد الدائمه والمنقطعه والمعونات، نفكر عندنا رجال ولا لا. ولو كان عندنا رجال، المسلم صحيح اذا وجد وجدت معه وسائل النجاح باسرها. اذا نحن امام دوله تتفكر، ونرد بذلك على العلمانيين الذين يقولون الاسلام دين بلا دوله. نقول: الدوله التي تخدم الاسلام وتقوم عليه وتنشره بين الناس، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نغفل دور الدوله في الاسلام. ان الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالله بالقران، والا لما كانت الهجره اصلا. لو كان الاسلام ممكن ان يعيش من غير دوله، كان رب اي عيشة للسلام فين؟ هناك من السلام اخرسناها على حياه. لا، نريد الحياه الحقيقيه التي تمكننا من ان ننصر ديننا ويكون الدين كله دوله. ثم هذه الدوله الناشئه تجسدت فيها كل الخطط التي يمكنها او من شأنها ان تقيم دولة. رأيناها بعد ذلك، ولذلك كانت حاجة غريبة على المجتمع العربي، ان بدل ما الوحدة السياسية في العرب هي القبيلة، الرسول خلاها الوحدة السياسية الدولة الاسلامية، وجعل لها رعاية واتباع من غيرها وحلفاء من الخارج برضه من غيرها. صارت دولة بالمفهوم السياسي بمعنى الكلمة. وهذه السياسة التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم ترسم الطريق. ذلك جمع علماء السياسة الشرعية لما تكلموا، عندنا سياسة شرعية اسلامية. هذه الكتب كانت منكرة او مبعدة او يعني ليست لا يسمع لها صوت في ظل النظام الباقي والحكام الظالمين. لكن لما يجي مثلا الجويني يعمل كتاب غياث الامم في النجاة من الظلم، او ابن تيمية يعمل كتاب السياسة الشرعية، وكذلك ابن القيم يعمل الطرق الحكيمة، او ابو عبيد القاسم بن سلام يعمل كتاب الاموال، او الموردي يعمل الاحكام السلطانية، او الى او مقدمة ابن خلدون، كل ده امور سياسية اتخذت معاه من السيرة النبوية وكيفية بناء الدولة الإسلامية التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مباشرة. يعني نحن في السياسة لنا باع طويلة ولنا جذور عريقة، غير النصرانية اللي جاءت لخراف بني إسرائيل الضالة. إنما جئنا لننشر الدعوة في العالمين ونقيم للإسلام دولة. يقول لك لا دين في السياسة لا شاسة في الدين. قل له ايها الكاذب خبرني بربك اجبني فاتل عليك ايات الصفر. ان كانت سياسة قل سياسة وان كانت دين قل دين. واحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. سياسة ولا دين؟ عرفت؟ لو قلت له افحكم الجاهلية يبغون هيسكت. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها هيسكت. مهم ان قال سياسة يبقى الدين عندنا فيه ايه؟ سياسة. وان قال دين يبقى دين التزم بالدين. صح. اما يطلع علينا واحد يقول لا دين في السياسة لا سياسة في الدين. طبعا ده كلام يقال للي هم بيقولوا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله. مش عندنا هذا الكلام. انما عندنا قل ان صلاتي ونفقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فهل اتخذ الصحابة غير رسول الله اماما في الصلاة او قائدا في المعارك او مفاوضا لدى الخصوم؟ انهم رجعوا اليه في الصغير والكبير. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هنا نتوقف ان شاء الله في اللقاء القادم نتدارس موضوع تشريع القتال والجهاد في الاسلام. الفرارة في الفرارة بحيث ما ابتدت تتحرك قبيل غزوة بدر. ثم التشريعات التي ميزت المجتمع الاسلامي عن غيره من المجتمع. اذا كان حد له سؤال يتفضل. بالرسول والمسلمين كقائد وحاكم ولا بين الرسول واليهود في الوثيقة؟ الحقوق التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثبتت في بيعة العقبة الثانية من قدام. اللي يدخل يبيع على كده ايه هي؟ السمع والطاعة في المنشط والمكره، الوافقة في العسر واليسر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان يقول الحق ولا يخشوا في الله لما تلائم، خاف ان يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم وان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نسائهم وابنائه، حماية الدعوة والبيضة. وهناك امور اخرى نزل بها القرآن الكريم تؤصل وتفرع او تتفرع عن هذه الايه الامور الخمس. زي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه الخيرة من امرهم. كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه به لانه يبلغ عن الله ولانه رسول من عند الله جل وعلا. فالتزموا هذه الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ حقوقه ويتركهم بل ربهم على الشورى وربهم على إبداء الرأي وعلى الصراحة والوضوح. ربنا اختلفوا مع الرسول فما ننص فيه زي ما احنا نعرف. الخلاصة اننا في مجتمع عرف القائد حقه ما له وما عليه وعرفت الأمة حقها على حاكمها ما له وما عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقيم الجنة فقط اعطاهم الدنيا والآخرة. لأنهم حينما انتزم منهجهم صلى الله عليه وسلم دانت لهم الدنيا وعزوا على اليهود الذين كانوا يضحكون عليهم واكلوا من الغنائم ودانت لهم العرب ودفعت العجم لهم بها الجزء. فدنياهم قد صلحت ودينهم ايضا قد صلح من جراء التزامهم بدعوة الاسلام. اما بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود كانت هناك مشاركات عامة تقرأ في من نصوص الصحيفة انه لا تجار قريش. انت مواطن يهودي قريش متخانقة مع المسلمين المهاجرين فبتيجي قريش تعمل جيب في الدولة الاسلامية وتدخل تقعد عند اليهود؟ لا، نلتزم بفقه المواطنة. قوات المهاجر دلوقتي يعاون امريكا واسرائيل بعضهم. المفروض ده دستوريا ايه خيانة عظمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزور قريش. وكان اللي بعد يكتسب جريمة القبيلة كلها بتشيل فيها. قال ان لا يبغي باغ الا على نفسه. يبقى حدد الايه التزامات المسؤولية الفردية عن الايه عن الاخطاء التي ترتكب. ولا تزور قريش. ولا يؤوى في هذه المدينة محدث. ولا يؤذن له ثم بالرجوع للرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى انك اقليات او عايش عندي او مواطن يهودي كل يوم تجيب لي ناس وتخرج ناس من غير ما اعرف. لازم الدولة تكون ايه تكون عارفة. يعني من الاخر هي وثيقة دستورية متطورة جدا ينادها جدا تعلم وعدوا الدفاتير منها بعد ذلك. اتفضل. السفراء داخل البلاد الاسلامية هؤلاء دخلوا بلادنا بعقد امان ولا يعتدى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته رأس المسيلمة الكذاب فكلموه كلاما شبابا فقال لولا ان الرسل لا تقطع امرت بقتلكم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع المنع ان الرسل لا تقتل. هذا هو ديننا. تفضل. كويس. هقول لك بقى اخونا بيسأل سؤال مهم جدا. قول ايه الضابط لسماحة الاسلام الرسول ما عطاش عن كعب بن الاشرف ولا بهز الشاعر ولا اسماء بنت مريم الخطمية ولا علي بن قريظة في نفس الوقت يسمح لناس كثيرين. الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت الاسرى لكن قتل من الاسرى واحد في احد واثنين في احد عقبة بن ابي معاذ وكذلك معاذ بن الحارث. فهذه الامور تقدر بقدرها. واحنا ان شاء الله نشوف السيرة حنقف بالتدخل قدام الاحداث دي. فالرسول قتل كعب بن الاشرف ده كان معاصم فارتكب جرائم في الخيانة العظمى وقطع في الدعاء القاتل خلاص قتل. وبين النذير ايه هنا شافوا كده وسكتوا اقروا عارفين انه غلط. النمر بن الحارث ودول عاملهم بما يعامل القانون الدولي الان مجرم الحرب. ما ينفعش اجيب بصرانه اللي زي الزباس اسره كده واسيبه. ده مش اسير عادي. ده اسير دبل. ده مجرم حرب. قتل ده كله واجي في الاخر عامل معاملة الاسيرة واسيرة شرابة. لا طبعا. القوانين الدولية بتعامل مجرم الحرب عقوبة زائدة. هذا الكلام ده ان شاء الله سندرسه في وقته. لكن لابد ان تميز الامور ولا يقاس حدث على حدث الا اذا كان في قرامة او زانة يجمع بين الامرين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الميعاد بتاع قبل ال ان شاء الله نحاول نبكر ان شاء الله اللقاء القادم علشان يمكننا ان نقطع صوتا في المنهج ان اخواننا بيجوا متأخرين بتوع سنة تانية محاضرة الدعوة قبل المغرب الساعة 4:30 ان شاء الله ربنا مستعان لغاية ما نشوف لها مخرج باذن الله. السلام عليكم.